الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، باب الوديعة. فإن أودع نفقة، مش هي دي، فربطها في كمه لم يضمنها، وإن تركها فيها بغير ربط وكانت خفيفة لا يشعر بسقوطها ضمن التفريط. هنا في هذا الباب بيبحث مسألة تفريط المودع الوديع، فبيضرب أمثلة. فبيقول لو واحد أودع عند واحد أمانة فربطها في كمه، جيبه يحطف جيبه لم يضمن. ليه؟ لأن هو حفظها في مكان يحفظ مثلها فيه، وإن تركها فيها بغير ربط. هو كان ما كانش عندهم الملابس بتاعتنا، إنما كان عندهم ممكن تكون لغاية دلوقتي منتشرة في بلاد الأرياف شوية، يلبس سديري وجوه جيب، جيب وفي الجيب ده جيب تاني مربوط، ماشي، بيطلع الجيب المربوط حط فيه الفلوس والجيب ده مربوط جوه عشان ما يقعش، زي كيس كده، كيس كده مربوط جوه. فبيقول هنا لو حط الفلوس في جيبه مربوطه وضاعت منه، ده كده ايه، مش مش مش إيه؟ لم يفرط، لانه فلوسه بيعملها كده. وان تركها فيها بغير ربط، ما ربطهاش او سابها في جيب ضمنها، ماشي، وكانت خفيفه لا يشعر بسقوطها، فلوس ورق ضمن لتفريطه. هو بيضرب مثال، احنا بنفهم من المثال ان هو فرط في حفظ الامانه، اديته فلوس فحطها في جيبه، جيبه كان مخروم وقعت. مثال مثلا، ده اقرب من المثال اللي ضرب، جيبه كان مخروم مثقوب وهو لا لا لا يهتم به، وهي خفيفه فسقطت. وان تركها في جيبه او شدها على عضده لم يضمنها، لان العاده جاريه بالاحراز بهما. وان قال اربطها في كمه، قال مين؟ المودع للمودع، ماشي، اللي صاحب الوديعة للوديع، اربطها في كمك فأمسكها في يده ضمن، لأنه ما سمعش كلامه، لأن اليد يسقط منها الشيء بالنسيان، ويحتمل ألا يضمن لأن اليد لا يتسلط عليها الطرار بالبط. الطرار اللي هو مين؟ نشال، نشال يعني حرام، بالبط، بط يعني ايه؟ بطها يعني قطع، الطرار هو النشال، والبط اللي هو الشق، من الطر وهو القطع، طره يعني قطع. وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة، يعني هم اختلفوا أنه الأضمن، إيده ولا جيبه. إيده مش هتتسرق، ده حتى لما الواحد يبقى في زحمة يقوم يطلع على إيده وحطه في جيبه، ماسك الموبايل حدش عارف ياخده منه. فبيقول القاضي اليد أحرز عند المغالبة في زحمة يعني، والكم أحرز عند غيرها لو ما فيش زحمة. فإن تركها في يده عند المغالبة فلا ضمان عليه، لأنه زادها احتياطا، وإلا ضمنها لنقلها إلى أدنى مما أمره به، وهذا صحيح. وإن قال اجعلها في كمك فتركها في جيبه لم يضمن، لأنها أأمن، لأنها أحرز، لأنه ربما نسي فسقطت من الكم. اجعلها في كمك فتركها في جيبه. الجيب اللي هو الجيب الجواني اللي احنا قلنا بتاع السديري ده، والكم اللي هو جيبه اللي تحت، ماشي، ففي جيب هنا وجيب هنا، أنه الأحرز وأنه الأضمن؟ الجيب اللي فوق، ماشي. ولكن كل المسائل دي بتدور على مسألة عرفية في حفظ الأمانة. يعني لو واحد إدى الواحد أمانة ثم ضاعت منه، يضمنها ولا لا يضمنها؟ الأصل أنه لا يضمنها إلا في حالة التعدي والتفريط. طيب التعدي والتفريط نعرفه إزاي؟ هو بيدعي، بيقول للراجل ده تعدى وفرط، ماشي صاحب الوديعة. والمودع بيقول لا أنا حفظتها كما أحفظ أموالي. يبقى في الحالة دي يحكي لنا هي ضاعت إزاي عشان نحدد. هو هنا بقى بيديك أمثلة، مجرد أمثلة وانت بتفهم منها المراد. وإن قال اتركها في بيتك فشدها في ثيابه وأخرجها معه ضمن، لأن البيت أحرز. ماشي. يبقى هو دلوقتي عايز يضرب قاعدة بأن كلما ازداد حرصا في حفظها لا يضمن، وإن أمره بأقل. والعكس لو أمره بشيء قال له شيلها في بيتك وبعدين هو خرجها من البيت، يبقى هو عرضها للخطر يضمن. وإن شدها على عضده مما يلي جيبه لم يضمن، لأنه أحرز من البيت. وإن شدها مما يلي الجانب الآخر ضمن، لأن البيت أحرز، لأنه ربما يبطها الطرار. وإن قال احفظها في البيت ودفعها إليه في غيره فمضى بها إليه في الحال لم يضمن. وإن قعد وتوانى ضمنها، لأنه توانى عن حفظها فيما أمر به مع الإمكان. والعبرة بكل اللي فات ده العادة والعرف في حفظ الأموال. فإن قال احفظ هذا الخاتم في البنصر فجعله في الخنصر ضمن. الخنصر الصغير والبنصر الذي يليه، هو قال له شيل الخاتم ده احفظه في الخنصر، فحفظه في البنصر ضمن، لأنها دون البنصر فالخاتم فيها أسرع للوقوع. الخنصر الصغير والبنصر الكبير، فهو قال له حطها في البنصر، فحطها في الخنصر فوقعت منه لأنه واسع، فالخاتم فيها أسرع. وإن جعلها في الوسطى وأمكن إدخاله في جميعها لم يضمن. إدخاله في الجماعة يعني دخله الآخر، كانش على أول عقد، لأنها أغلظ فيها أحفظ له. وإن انكسر أو بقي في رأسها ضمنه لتعديه فيه. وإن قال لا تدخل أحدا البيت الذي فيه الوديعة فخلفه فسرقت ضمن، لأن الداخل ربما دل السارق عليها. والعبرة فيها أيضا بالعرف العام. إن أودع إن أراد المودع السفر، هنا بقى أخذ الوديعة وأراد أن يسافر أو عجز عن حفظها ردها على صاحبه، صاحبها أو وكيله، عايز يسافر لازم إيه يردها. ولم يجوز دفعها إلى الحاكم لأنه لا ولاية الحاكم على حاضر، فإن سفر بها في طريق مخوف أو في بلد مخوف أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن، لأنه مفرط أو مخالف. وإن لم يكن كذلك لم يضمن، لأنه نقلها إلى موضع مأموم أشبه مأمون أشبه ما لو نقلها في البلد. وإن لم يرد السفر بها ولم يجد مالكها دفعها إلى الحاكم، لأنه متبرع بالحفظ فلا يلزم ذلك مع الدوام. دلوا الأمانة وقالوا شلها، وهو عايز يسافر يروح عمره، والله البيت ممكن يتسرق. ده إذا كان الحاجات اللي هي أملاكه شالها من البيت وحطها عند واحد أمين، بيدور على صاحب الأمانة ما لقاهوش يدفعها للحاكم. طب دلوقتي يعمل إيه؟ يدفعها لرجل أمين يقول له خلي الأمانة دي عندك ماشي، وأعطيها لفلان إذا جاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر ترك الأمانات مع علي بن أبي طالب ليه؟ ليردها على أصحابه. والحاكم يقوم مكان صاحبه عند غيبته، فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليها ضمن، لأنه كصاحبها عند غيبته. وإن لم يجد حاكما أو دعها ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، سابها عندها لكي تردها لأصحابه، ولأنه موضع حاجة. ده المذهب وده الصحيح. وعنه يضمن، قال القاضي يعني إن أودعها من غير حاجة. فإن دفنها في الدار وأعلم بها ثقة يده على المكان فهو كإيداعها إياه. يدفنها في الدار يعني إيه؟ كان عندهم برضو يحفر ويحط الفلوس في الدار، يعني ممكن نسألها دلوقتي يشيلها في مكان خفي. وإن لم يعلم بها أحدا فقد فرط. لو فرضنا حفر وحط في مكان سري وقفل ومات، مين هيعرف مكانها؟ لما يبيع البيت بقى والناس تحفر عشان تبني يلاقوا زلعة الدهب. وإن أعلم بها من لا يد له على المكان فكذلك، لأنه ما أودعها. وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها لأنه عرضها للذهاب. وإن حضره الموت فهو كسفره لأنه يعجز عن قبوله. فصل: لا يجوز أن يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة. المودع ما ينفعش يودع الوديعة عند غيره لغير حاجة. قال لغير حاجة ليه؟ عشان يستثني فيها إن لم يجد صاحبها وهو عنده حاجة، لأن صاحبها لم يرضى أمانة غيره. فإن فعل فتلفت عند الثاني ما علم بالحال فله تضمين أيهما شاء، لأنهما متعديان ويستقر ضمانها على الثاني، لأن التلف حصل عنده وقد دخل على أنه يضمن اللي خلاه ياخدها، إلا أنه هو بقى مش عارف والتاني قال له دي أمانة عندك دي بتاعتي. وإن لم يعلم بالحال فقال القاضي يضمن أيهما شاء ويستقر ضمانها على الأول، لأن الثاني دخل على أنه أمين، وظاهر كلام أحمد أنه لا يملك تضمين الثاني لذلك. وإن دفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله كزوجته وأمته وخازنه لم يضمن، لأنه حفظها بما يحفظ به ماله. في قاعدة هنا وهو هل يفرط ولا لا؟ إن حفظها بما يحفظ به ماله فهو لم يفرط، يبقى هو استدل بأنه حفظ المال دليل على أنه حريص عليه. فهو بيعمل إيه؟ جاله فلوس فقال لزوجته خد الفلوس دي شيليها، طبعا هي بتشيلها خالص، ما تخليش حد يعرف مكانها، فنفس الكلام خد شيليها، فشلتها بما تحفظ به المال خلاص، وضاعت اتسرقت، يبقى في الحالة دي هو إيه؟ لا يضمن، إن هو ده حفظ ماله، زوجته اللي بتشيل الفلوس، أو عبده أو أمته، أي خادم في البيت ثقة يعني، فأشبه حفظها بنفسه. وإن استعان بغيره في حملها ووضعها في الحرز وسق الدابة وعلفها لم يضمن، لأن العادة جارية، بذلك أشبه فعله بنفسه. هو بيقول كل المسائل التي فيها الضمان لو كان استعان بما يستعين به من الناس في ماله لا يضمن كل حاجة. وإن خلطها بما لا تتميز منها منه ضمنها، لأنه لا يمكنه رد أعينها. وإن خلطها بما تتميز منه كصحاح بمكسرة وسود ببيض لم يضمن، لأنها تتميز من مالها أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوقه. هنا بقى أودعه شيء فخلطه بغيره، مثال مثلا اداله قمح ماشي، وهو خلطه بغيره ولا يستطيع تمييز الشيئين. مثال مثلا اداله حبر فحطه في ميه، خلاص ما ينفعش نفك الحبر من الميه، فهو اصلا الوديعه ضاعت خلاص لا تتميز، فيضمن لانه هو كده مش هيعرف يفصلها تاني. انما بيقول هو ايه؟ لو خلطها بما تتميز، يعني يستطيع ردها الى اصلها، كهو بيوز كصحاح ومكسره، اداله فلوس مكسره وهو عنده فلوس صحيح، خلطهم على بعض وشالها، لما يعوزها هنقله بتوعه ودهم، او سود ببيض دراهم سود ودراهم بيض واتخلطوا ببعض، ممكن يعرف ايه يفصل، لأنها تتميز من مالي أشبه ما لو تركها مع أكياس له في صندوق. وعنه في خلط بيضا بسود يضمن، وهذا محمول على أن السود تؤثر في البيض فيضمنها لذلك، كأن لونها هيتغير يعني. وخرج أبو الخطاب من هذه الرواية أنه يضمنها إذا خلطها مع التميز. وإن أودعه دراهم في كيس مشدود فحله، أو خرق ما تحت الشد، أو كسر الختم، ضمن ما فيه لأنه هتك الحرز لغير عذر. قال له كيس ده في فلوس شيله عندك أمانة، هو من باب بقى الفضول فتح الكيس وعد الفلوس اللي فيه، لازم يعرف اللي فيه، فهو كده مفرط في الأمانة، حله ضمن لأنه هتك الحرز لغير عذر. طب يقول لك مش لازم اعرف ايه؟ صح؟ ممكن يعرف ايه بس قدامه، صح؟ صح؟ يعني مرة واحد كان مسافر عمره، فواحد اداله كيس ملفوف، تعال بقى اللف بتاعت العمره، وقال له دي وصلها لفلان هناك، دي وديعه ولا لا؟ امان. قال له بعد اذنك افتحها لي ورهاني قبل ما احطها في الشنطه. صح؟ ليه؟ اعرف انا معايا ايه؟ من حقي ان انا اعرف انا معايا، محدش ضامن ظروفه دلوقتي. افرض واحد قال لي دي ايه دي؟ اقول له دي مش بتاعت واحد. فهو الامانه ان هو يفتحها قدامه بعد اذنك، وبرضه من الذوق اقول له الحاجه ديت فيها كذا كذا كذا، انا شايلها لفلان، واثق فيه واثق فيه، مش واثق بعد اذنك افتحها لي وريها لي، ده انا اللي مسؤول عنها. فهو يعطيها له واثق فيه، يقول له خلاص ماشي، بس ما ينفعش يفتحها من وراه. فإن كانت في غير وعاء فأخذ منها درهما ضمنه وحده، لأنه تعدى فيه وحده. فرضنا بقى أنها غير وعاء مش مربوطة، وخد درهم سلف ضمن الدرهم. في فرق بين الأمانة الوديعة، في فرق بين الأمانات الأخرى التي تترك عنده بسبب شيء آخر غير الوديعة. الوديعة لها محظورات أكثر، فإن رده إليها لم يزل ضمانه، لأنه ثبت بتعديه فيه، فلم يزل إلا برده إلى مالكه. وإن رد بدله وكان متميزا لم يضمن غيره لذلك، وإن لم يتميز ضمن الكل لخلطه الوديعة بما لا تتميز. وظاهر كلام الخرقي أنه لا يضمن غيره، لأنه لا يعجز عن ردها ورد ما يلزمه رده معه. ومن لزمه الضمان بتعديه فترك التعدي يبرأ من ضمانها، لأن الضمان تعلق بذمته، فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليه. هنا راجل اداله الكيس وفتحه كده ضامن ولا لا؟ وبعدين قال لا خلاص أنا هقفله تاني، هنا ايه؟ ترك التعدي، لم يبرأ. ليه بقى؟ لأن الضمان تعلق بذمته، أول ما فتح الكيس بقى مضمون، تعلق بذمته، فلم يبرأ بترك التعدي، كما لو غصب شيئا من دار ثم رده إليها، وإن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبه إليها برئ، لأن هذا وديعة ثانية. يروح لصاحبه يقول له معلش أنا مش حاضر، قال له ليه؟ أنا فتحت الكيس. قال له يا عم انا موافق، فتح تاني، يبقى دي وديعه ايه؟ تانيه. وان ابرأه من الضمان بريء، لان الضمان حقه، فبريء منه بابراء يديه. يعني ايه ابرأه من الضمان؟ قال له يا عم دي خليها عندك، وانا انت بريء من كل ضاعت عندك، انت انا مسامحك. فان اودع بهيمه فلم يعلفها ولم يسقها حتى مات الضمينه، هنا بقى ضمان البهائم كوديعه. وديعة واحد مسافر فسب له قطة. ساعات بيبقى في قطط في البيوت كده بتتربى، فواحد مسافر عمره، القطة لو اتثبت في البيت هتموت، فيجي عند جاره ويودعه هذه البهيمة، يقول له خلي القطة دي عندك. فهنا بيقول فلم يعلفها ولم يسقها حتى ماتت، هو فاكرها ان القطة دي تشتغل من غير ايه؟ اكل، لأكلها ولا شربها فماتت، لأن في ذلك هلكها، فأشبه ما لو لم يحرزها. وإن نهاه المالك عنه فتركه أثم لحرمة الحيوان ورمانه، قال له بص لا تأكلها ولا تشربها، هيأثم برضه. صح؟ ليه؟ لأنه يلزمه حفظ هذه النفس لحرمة الحيوان، ولم يضمن لأن مالكها أذن في إتلافها، هو يأثم، فأشبه ما لو أمره بقتله. والحكم في النفقة والرجوع كالحكم في نفقة البهائم المرهونة، لأنها أمانة، يعني هيأكلها وشربها، ولما يجي يقول له إيه؟ كلفت كذا. وإذا أخرج الوديعة من حرزها لمصلحتها، كإخراج الثياب للنشر والدابة للسقي والعلف على ما جرت به العادة، لم يضمن لأن الإذن المطلق يحمل على الحفظ المعتاد. هنا بقى في بعض الودائع تحتاج إلى الإخراج لحفظها، إخراج يعني إيه؟ يعني عندي بهيمة حصان عايز يروح يشرب، باخده الترعة يشرب ويرجع تاني، صح؟ ثياب يحتاج إلى نشرها عشان العدة طلعها يهويها برضو إيه؟ فهذا من حفظها. وإن نوى جحد الوديعة أو إمساكها لنفسه أو التعدي فيها ولم يفعل لم يضمن. لا نوى بس ولم يفعل لم يضمن، لأن النية المجردة معفور عنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي الأمات عنها عن خطأ عما حدثت به أنفسها ما لم تكن به ما لم تكلم به أو تعمل به. البخاري ومسلم. ورضوه أن الله تجاوز عنه، وإن أخرجها لينتفع بها ضمنها، لينتفع بها حاجة فيها منفعة وعنده ثوب، فقال لك والله أنا رايح الجامع فهلبسه كده إيه منظره كده تعدى، لأنه تصرف فيها بما ينافي مقتضاها فضمنها كما لو أحرزها في غير حرزها. وإن أخذت منه قهرا لم يضمن سرقت منه يعني، لأنه غير مفرط أشبه ما لو تلفت بفعل الله. وإن أكره حتى سلمها لم يضمن لأنه مكره. فصل. فإن طولب بالوديعة فأنكرها فالقول قوله، لأن الأصل عدمها وإن أقر بها. هنا بقى واحد قال له طيب أنا عايز الوديعة اللي عندك، قال له ولا أنت اديتني وديعة ولا شفت حاجة، قول مين؟ قوله، لأنه منكر مع يمينه يعني، لأن الأصل عدمها وإن أقر بها. قال له وادعى ردها أو تلفها بأمر خفي قبل قوله مع يمينه، لأنه قبضها لنفع مالكها. خلاص قال له أنا ردتها لك، برضو قوله مع إيه؟ مع يمينه. وإن كان بأمر ظاهر فعليه إقامة البينة بوجوده في تلك الناحية ثم القول قوله مع يمين. أمر ظاهر يعني ضياع الوديعة بأمر عام يشهد عليه الناس، حرب، سيل، حريق، ماشي، والله قال أنا كان أيوة الألف جنيه اللي اديتهم لي حصل فيه، شفت طيارات المارينز الأمريكاني نزلوا بالباراشوتات حصروا البيت وثبتوني وخدوا الايه الالف جنيه ده ابو لمعه، صح؟ هو يعني امريكا هتيجي عشان الالف جنيه تحتك وعرفوا ازاي ان عندك الف جنيه وديعة؟ فلا بد من اقامه البينه، وخصوصا امر عام زي ده، حرب يعني، امريكا هتقوم حرب وتجيب المارينز وتنزل بالباراشوتات عشان قطر تاخد الالف جنيه مثلا او الوديعه مهما تكون، سيل، حريق، حصل حريق في البلد، فين يا عم ما بيتك سليمة؟ فإقامة البينة مما يسهل عليه إقامة البينة، ماشي. طيب السرقة، سرقة الشقة أمر عام ليه بقى؟ يقول والله أنا بيت اتسرق، ده اللي بيته اتسرق ده بإيه؟ الجيران بتعرف، صح؟ اللي في الشارع بيعرفه، البوليس بيجي، فأمر عام يشهد عليه كثير من الناس، الأمين يقبل قوله. إمتى نطلب منه بينة؟ لو في أمر مشكوك فيه، فبيقول الأمر الظاهر العام ده مشكوك فيه، يبقى يحتاج إلى بينة، لأنه هو مش مقبول، إنما قوله يكفي لأنه أمين. والله إحنا مع أنت يقول لك أنا الراجل ده مش مصدقه، طب أنت ما أنتش مصدقه تديه الفلوس ليه؟ زي الشركة، واحد شارك واحد وخسر، يقول لك انت راجل حرامي، طب انت بتديله فلوس ليه؟ انت اعطائك له المال دليل على شهادتك له بالامانه. وان طلبه برد الوديعه فاخرها لعذر لم يضمن، لانه لا تفريط من جهته. وان اخره لغير عذر ضمن لتفريطه. ومؤنه ردها على مالكها لان الايداع لحظه، قال له انا عايز الوديعه، قال له حاضر، وأخرها لم يأتيها في الحال لعذر أو لغير عذر. إن كان لعذر يعني كان مسافر مش موجود مريض يقبل، إن كان لغير عذر فهو مفرط. طيب مفرط، طب ما ممكن يقوله أنا مش حاضر أجيبها لك، ابعت حد ياخدها، إن هو تحمل ردها فده من ضمن الولي. أما تكاليف ردها على الملك. باب العارية. لو بياخد ممكن ياخد فلوس على الوديعة؟ لا دي ما تبقاش وديعة. يبقى حفظ بأجرة. كده زي المستأجر كده. مستأجر. زي مثلا أنا رحت بنك وتحطت في البنك حد عارف؟ بتروح تودع وديعة وبيديكوا المفتاح وبياخدوا عليها أجر شهري. حاجات الثمينة اللي عندك أوراق ذهب حاجات ثمينة بتروح البنك تقول له دي خزنة. طبعا البنك أنا بختاره ليه؟ لأنه محفوظ عليه عساكر صح؟ يعني البنوك دلوقتي هي اللي بتتسرق. فباخد خزنة لها رقم وباخد مفتاحها معايا. وفي نسخة تانية مع البنك. لو ضاعت تبقى مسؤولية البنك. ماشي؟ البنك اللي بيحفظ. في مقابل ايه؟ مقابل أجرة. دي مش وديعة. دي حفظ بأجرة. إيجارة يعني. باب العارية وهي هبة المنافع. وهي مندوب إليها. في فرق بين هبة منفعة وإباحة منفعة. وهذا أحد الوجهين في المذهب أنها هبة منفعة. العارية إباحة منفعة ده وجه آخر اختاره ابن عقيل وجزم به في المغني. والفرق بينهما إيه؟ أن الهبة تمليك والإباحة رفع حرج عن تناول ما ليس بملكه. معنى الكلام ده هبة منفعة يعني ملك المنفعة ملك المنفعة يفعل بها ما شاء صح كده؟ ماشي. إباحة منفعة أنه يباح له أن ينتفع فيما أذن فيه. ماشي خلاص. يبقى الإيجارة بيع منفعة صح؟ والعارية هبة منفعة لأنها بدون مال. طيب عارية يعني إيه؟ يعني واحدة. الفرق بين العارية والقرض أن القرض يرد بدله والعارية ترد عينها. يبقى ده الفرق بين العارية والإيجارة والعارية والإيه؟ والقرض. العارية يرد عينها والقرض يرد بدلها. واحدة عايزة تطبخ خدت معون ولا تمنعون المعون فخدت إيه؟ حلة. الحلة دي خدتها عارية ولا قرض؟ عارية. ليه؟ لأن لو خدتها قرض تجيب لها حلة تانية. إنما خدتها إيه؟ عارية. طيب واحدة خدت من جارتها أنبوبة قرض ولا عارية؟ قرض. ليه؟ لأنها ترد بدلها تجيب لها واحدة تانية لأنها إيه؟ هتستهلك بالاستعمال. طيب خدت المعون ده هل هذا الاستعمال هبة؟ يعني هو وهب لي هذا الاستعمال بقت ملكي في الفترة دي ولا هبة معناها ولا عارية معناها إنها يباح لي أن أنا أطبخ ورجعها تاني؟ ده فيها خلاف. اللي هيقول هبة زي الحنابلة هيقول لك والله ما دام وهب له المنفعة يحق له التصرف فيها زي ما شاء. ففرضنا أن أنا خدت قلت لها هاخدها يومين خدتها ممكن بقى أأجرها ممكن تديها لبنتها ممكن تاخدها تسلفها لسلفتها. هي يومين دي ايه؟ هبة منفعة. لو قلنا إباحة منفعة ما ينفع لهاش ده كله ده لازم تاخدها هتطبخ فيها وما ينفعش ايه تنتفع بما لم يباح لها الانتفاع بها. خلاص إنها إباحة منفعة ده ما جزم به في المغني. وهو الذي عرفه ابن مفلح في المبدع، قال هي إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينها ليردها على ملكه. خلاص، يعني ابن مفلح عرفها انها ايه في المبدع. ابن مفلح برهان الدين ابن مفلح غير شمس الدين ابن مفلح، صاحب المبدع خلاف صاحب الفروع. فصاحب المبدع عرفها بانها إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به. طيب، حكمها مندوب، ده عند جمهور العلماء على انه يستحب، الا ان شيخ الاسلام تيميه اوجبه العاريه لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولان فيها عونا لاخيه المسلم وقضاء حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، وتصح في كل عين ينتفع بها ما بقاء عينها، زي الاجاره بالظبط. لان النبي صلى الله عليه وسلم استعار من ابي طلحه فرسا فركبها. واستعار من صفوان بن أمية أدراعا، رواه أبو داود. وسئل عن حق الإبل فقال: إعارة دلوها وإطراق فحلها، فثبت إعارة ذلك بالخبر، وقسنا عليه سائر ما ينتفع به مع بقاء عينه، ويجوز إعارة الفحل للضراب للخبر، والكلب للصيد قياسا عليه. فصل: لا تجوز إعارة العبد المسلم لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه، يبقى كل ما فيه منفعة محرمة لا يجوز الانتفاع، لا يجوز العارية فيه. دي القاعدة اللي احنا هناخدها من الفصل اللي بيقول ده: كل ما فيه منفعة محرمة لا يجوز العارية فيه. المنفعة المحرمة أن العبد يستخدمه الكافر، العبد يبقى خدام لكافر، لأنه لا يجوز أن يستخدمه، ولا الصيد لمحرم. صح، واحد محرم فلا أرنب عايز اصطاده، مديله المسدس بتاعه قلت له اصطاده، عارية ينفع؟ لا، أو سهم، لأنه لا يجوز له إنسان، ولا الجارية الجميلة لغير ذي محرم منها، إنه حيخلو بها على وجه يفضي إلى خلوته بها، لأنه لا يؤمن عليها، فإن كانت شوهاء أو كبيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس، لأنه يؤمن عليها. والصحيح لا فرق بين الشابة، لأن الخلوة لم يستثني فيها الشابة وغيرها. ويكره استعارة والديه الخدمة. والديه الخدمة يعني إيه؟ يعني أبوه عبد عند صاحبه، فقلت له بقول لك إيه، ما تبعت لي حد من عندك ينظف لي الشقة أستعيره، بعت أبوه، ده إيه؟ مكروه، لأنه يكره له استخدامهما، فكره استعارتهما لذلك. يبقى القاعدة الثانية: ما يكره الانتفاع به يكره ايه؟ إعارته. يبقى ممكن نحط قاعدة: حكم العارية حكم المنفعة. ماشي، واحد عنده جهاز كمبيوتر وجاره عريس، فقال له ما تجيبه لي شغل عليه شوية أغاني، هل يجوز، هل تجوز هذه الإعارة؟ لا، لأن النفع محرم. خلاص؟ طيب، لا، احنا هنوصل لمرحلة ان يجب الإعارة، صح؟ مش احنا قلنا حكمها واجب الإعارة. هنا بقى المسألة بيقول: واحد عايز يستعير المصحف ليحفظ منه الفاتحة، وواجب عليه حفظه. قال له: بص، انا عايز المصحف بتاعك، مفيش مصحف تاني، عشان خاطر نقول بالوجوب لازم يبقى مفيش مصحف تاني، فواجب عليه الاعاره ولا لا؟ واجب عليه الاعاره. جاره لا يمتلك مواعين، وجعان هيهلك. قال له معلش انا عايز الايه؟ المعون بتاعك ده واجب، يبقى ايه الحكم؟ من منفعة حكم وجوب. لا انا بتكلم ان هو هل في الاباحه ان انا اعيره غير يعني انا استعرضته؟ لا ما ينفعش اعيره غيره. الاباحه معناها ان هو يباح له فعل ما اذن فيه بس، وما ينفعش يعمل بيه حاجه تانية غير اللي استلفها منه. قال لي انا عايز الحل اطبخ فيها، بس بشرط تطبخي فيها باميه مش حاجه تانية. ليه؟ تتغسل بسهوله. طبخت فيها حاجه تانية لزقت فوزت لها الحل. اباحه لابد ان الاباحه. فان قبض العين ضمنها بس كده، خدتها تبقى ايه مسؤوليتها. لما روى صفوان بن اميه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه اضراعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ فقال بل عاريه مضمونه، لان كان النبي صلى الله عليه وسلم يده اعلى منه اقوى. وروي بل عاريه مؤداه، دل على ان العاريه مضمونه. ولانه قبض مال غيره، قبض مال غيره لنفع نفسه لا للوثيقة رهن، فضمن كالمغصوب، وعليه مؤنة ردها لذلك، ترجعها نضيفة. طب بعض الناس من محاسن الأخلاق أن يردها باللي مطبوخ فيه، صح؟ يعني خدت حلة طبخت فيها بامية ترجعها بشوية بامية، ده من الذوق صح؟ لما ترجعها فاضية، هل هذا من الربا؟ قرض جر نفع، ده مش قرض ماشي، ده مش قرض، ده عارية ماشي. خلاص كده هو خدها لانتفع بيها، انما القرض هتاخدها وتديني بدلها. ومش هيفرق ان هو مش مشروط اصلا، ده غير ان هو مش مشروط يعني. ومن حسن الاخلاق زي عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ يأخذون الخبز الصغير ويردون الكبير، فقال إنها من محاسن الأخلاق، صح؟ إن هو واحد بيستلف خبز هرده، اديتني أنت بقى قرص من اللي هي المقضضة النشفة الصغيرة دي، فأنا لما أنا عملت قرص بعت لك القرص الكبيرة، فده ربا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من محاسن الأخلاق. حتى لو اشترط العرف المشروط يعني مشروط. حتى لو اشترط، لأنه هو مش قرض أصلا. وعليه مؤنة ردها لذلك، فإن شرط نفي الضمان لم ينتفي. قال له بص أنا لو ضاعت مني ماليش دعوة، لم ينتفي، لأن ما يضمن لا ينتفى بالشرط. حلوة القاعدة دي صح؟ ما يضمن لا ينتفي بالشرط، ما دام هو مضمون ما ينفعش تقول له أنت إيه تضمنوش. قال أبو حفص العقباري يبرأ لأن الضمان حقه فسقط بإسقاطه. ممكن يسقطه بعد الإيه؟ بعد ثبوت الحق، إنما مش بالشرط، كالوديعة التي اتعدى فيها. فإن استخلق الثوب، استخلق يعني إيه؟ يعني لبسه وإدم، أو نقصت قيمتها لم يضمن، لأنه مأذون فيه لدخوله فيما هو من ضرورته. ولو تلفت ضمنها بقيمتها يوم تلفها، لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، بدليل أنه لو ردها لم يضمن. سلفه ذهب ليرده، تلف. واحدة عروسة فقالت لجارتها إيه؟ ما تديني شوية الذهب دولت أعمل بهم منظر قدام الناس، فخدت الذهب ضاع منها، ترده إيه؟ ذهب بقيمته يوم التلف، اليوم اللي ضاع فيه مش يوم اللي خد، ممكن تقعد عندها سنة، يوم التلف تشوف قيمته كام وترده لها، لأن نقصها قبل ذلك غير مضمون، لأنه لو ردها لم يضمن. وإن تلف أجزاؤها بالاستعمال كخمل المنشفة، خمل المنشفة اللي هو إيه؟ المنشفة اللي هي الفوطة، الفوطة بعد فترة الخمائل بتاعتها اللي هي الخمائل اللي هي عفنا النفشات شعرها داب، فده ده يضمنه ولا لا؟ لا يضمنه. كخم وان تلف اجزاؤها بالاستعمال، لأن إباحة منفعة. ففيه وجهان، أحدها لا يضمن لما ذكرنا، والمذهب أنه لا يضمنه، والثاني يضمنه لأنه من أجزائها فيضمنه كسائر أجزائها. مش تعدي، إنما هو لأنه هو ذهب بالاستعمال. وإن تلف تلف ولد العارية، يعني هو استعار جاموسة، والجاموسة لها ولد بيرضع، فقال له ده مش هينفع تسيبه، خده معاك يرضع. الراجل بدل ما يخلي ابن الجاموسة يرضع، خلص هو اللبن، تلف. ففيه وجهان، احدهما يضمنه لانه تابع لما يجب ضمانه فيجب ضمانه كولد المغصوب، الثاني لا يضمن لانه لم يدخل في العارية فلم يدخل في الضمان، بخلاف المغصوب فان ولدها داخل في الغصب. المذهب الثاني انه لا يضمن، ماشي، والراجح ان هو يضمن. ليه؟ لانه تبع للعارية، ده هو اصلا مديها له تبع للعارية. والعارية عقد جائز لكل واحد منهما فسخها لأنها إباحة، فأشبهت إباحة الطعام، وعليها ردها إلى المعير أو من جرت عادته أن يجد ذلك على يديه، كرد الدابة إلى سائسها، فإن ردها إلى غيرها غيرهما أو دار المالك أو دار المالك أو اسطبله لم يبرأ من الضمان، لأن ما وجب رده لم يبرأ برده إلى ذلك المغصوب. ومن استعار شيئا فله استيفاء نفعه بنفسه ووكيله، لأنه نائب عنه. يعني إيه نفعه نفسه؟ يعني إجارة استلفت الحلة، ماشي، ممكن هي تطبخ فيها، ممكن بنتها تطبخ فيه، وكلها، ماشي. وليس له أن يعيره، ملهاش بقى أنها إيه تعيرها لأحد، لأنها إباحة. وضح جدا ان هو ايه اللي لما قال الاول هبه منفعه لا يقصد بها المساله، يقصد بها التعريف، انما هو لازم يوضح ان ده التعريف اباحه منفعه زي المتاخرين ما بيعملها، لانها اباحه فلا يملك بها اباحه غيره. طيب لو كانت هبه ملك، ليه بقى ان هو يعير ويتصرف فيها زي ما يشاء؟ كاباحه الطعام، فان اعاره فتلف عند الثاني فللمالك تضمين ايهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له، وتلف في يده فاستقر الضمان عليه بالغاصب، الغاصب من الغاصب، واحد سرق من واحد حرام، ماشي، سبحانك اللهم وبحمدك.